بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، آيات اليوم تحدثنا عن حال المؤمنين في وقت عظيم جدا ربما تهتز فيه القلوب وتنخلع فيه الأفئدة. قال ربي سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما، أي في ذلك الوقت، لأن لما إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تتضمن معنى الزمن، أما إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تتضمن معنى النفي، تتضمن معنى النفي. ولهذا يجزم الفعل المضارع بعد لما، كقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يدخل، أصلها يدخل، واللام عليها سكون لأنها مجزومة، والإيمان أولها ساكن، فلما التقى الساكنان تحرك أحدهما إلى الكسر طلبا للخفة، وهذا كثير في لغة العرب. أما هنا فقد دخلت على الفعل الماضي فإن فيها معنى ماذا؟ معنى الزمن، أي في الوقت الذي رأى المؤمنون الأحزاب فيه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وهذا الأمر يحمل على معنيين: أنهم علموا بالأحزاب وجموعهم وتسليحهم وإرادتهم الجازمة في محاربة الإسلام وأهله، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وتحمل على الرؤية العلمية، يعني رأى هنا تكون رؤية علمية، كأن تقول رأيتك عالما، أي علمتك عالما، أو أن تكون الرؤية هنا رؤية بصرية، أي فلما عاين المسلمون الصادقون الأحزاب بأعينهم ونظروا إليهم بأعينهم ورأوا كثرتهم وكانوا في خوف شديد قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. أيما كان فإن القول قد وقع، يعني سواء كانت رؤية علمية أو بصرية، المؤمنين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا إشارة إلى موجود، والموجود هو الأحزاب، أي حصار الأحزاب، وما أصابنا من هم وخوف وجوع وكرب ومجاعة، هذا ما وعدنا الله ورسوله. لكن السؤال: هل وعد الله المسلمين بالبلاء؟ أبدا، وإنما وعدهم بالنصر بعد البلاء. انتبه لهذه الجزئية، وعد الله تعالى عباده بالنصر بعد البلاء، فما يقع على مسلم شدة إلا يعقبها بإذن الله تعالى رخاء ويسر. يعني دي يعني سنة جعلها ربنا عز وجل مع عباد المؤمنين، أن الشدائد كلما عظمت وكان إيمانك بالله تعالى قويا فانتظر بعدها فرجا، وما غلب عسر يسر قط. يعني لما يكون فيه هناك عسر ويسر، من اللي يغلب، العسر ولا اليسر؟ اليسر. ممكن في البداية العسر هو اللي يبقى الغالب، الهم والكرب والتعب والهزيمة والذل والفقر والجهل والغلاء والوباء، ده كله ممكن يبقى غالي، لكن بعد ذلك يكون هناك اليسر الفتح والعزة والغنى والتوفيق والرشاد والنجاح والفلاح، هذا إذا تذرعنا بالإيمان واستمسكنا به، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال ربنا عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ده الوعده بقى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وزلزلوا، كلمة زلزلوا دي بتذكرنا باللي حصل أيضا في غزوة الايه؟ الأحزاب. عشان ربنا ذكر نفس اللفظ ده في آية ايه؟ وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يبقى إذا وقع البلاء وحدث الزلزال الشديد عند مجيء الأحزاب. برضك هنا في آية البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى، يعني لغاية حتى يقول الرسول: متى نصر الله؟ فبشر الله تعالى نبيه وأتباعه بالنصر فقال: ألا إن نصر الله قريب. إذن النصر لا يكون إلا بعد البلاء، النصر لا يكون إلا بعد البلاء، دي قاعدة وسنة ماضية. فربنا وعد المؤمنين إنه يبتليهم ولو هم تمسكوا بالإيمان ينصرهم. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا بالفعل ما وعدنا الله ورسوله. طيب وعد الله والرسول صدق، الجماعة المنافقين والذين في قلوبهم مرض قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ إلا غرورا. طب المؤمنين هنا قالوا إيه بقى؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما وعدنا، ما هو المعنى الذي؟ أي هذا الذي وعدنا الله ورسوله. ثم قالوا: وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله، هي مشكلة الذين يحاربون الدين هي إيه؟ أنهم لا يصدقون الله ورسوله، هي دي المشكلة، أنهم لا يصدقون الله ورسوله. ربنا يذكر الآيات، فهم لهيبة القرآن ما بيقدروش إن هم ينكروا الآيات، هم اللي يعملوا إيه بقى؟ يحرفوا معانيها. طب السنة ينكر السنة، ما فيش مشكلة. الآن خطوا خطوة أكبر، بعض المجرمين الكبار من العلمانيين يطالبون بتغيير آيات من القرآن. بعض العلمانيين المجرمين الكبار، الحمد لله بلدنا إلى الآن لم تبتلى بهذا الصنف، حتى ولو كان هذا في قلوبهم لا يجرؤون على البوح به. يعني هم خبطوا في كل حاجة، خبطوا في السنة وخبطوا في الأئمة وخبطوا في التابعين وخبطوا في علوم الإسلام وفي حضارة الإسلام وفي تاريخ الإسلام، وخبطوا في الفقهاء وفي الفقه الإسلامي، في كل شيء خبطوا فيه. لسه بقى الإيه؟ القرآن. مش قادرين يجوا ناحية المسألة دي. أمال يعملوا إيه بقى؟ يربطوا الآيات بمقاصد ليست هي المقاصد المطلوبة في الآيات. يبدأوا إن هم يعملوا بقى مقاصد وغايات، ويربطوا الآيات بهذه الغايات وهذه المقاصد، فيفرغون الآيات من معانيها الشريفة، ويجعلوا معاني الآيات معاني هزيلة. والمشروع الفاسد دي بيسموه إعادة قراءة النص القرآني، إعادة قراءة النص القرآني، كأن الأمة من لدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا لا تعرف كيف تقرأ القرآن. ثم يأتي هؤلاء النوكة، وبقول النوكة المرة الثالثة هي، ثم يأتي هؤلاء النوكة فيزعمون أنهم أصحاب المشروع الصحيح لقراءة النص القرآني بصورة صحيحة أحسن من قراءة النبي محمد، وأحسن من قراءة الصحابة، وأحسن من قراءة السابقين. ويصادمون، عاوزين يعملوا معركة، عاوزين يعملوا معركة. إيه المعركة؟ المعركة بين التراث والمعاصرة. دي حاجة أيام زمان، وإحنا دلوقتي أولاد النهاردة لابد نفهم النصوص بفهم اليوم. الناس أيام زمان فيهم النصوص بفهمهم في عصرهم، أيام ما كان بيركبوا الجمل والحمار وبيعيشوا في الخيمة، أيام ما كانوا بيأكلوا ورق الشجر. لكن دلوقتي إحنا مش كده، الحياة تغيرت والتكنولوجيا صارت حاكمة، فكيف للناس في هذا العصر أن يتحاكموا إلى آيات وأحاديث هي لا تناسب إلا عصرها؟ يبقى ده بقى إيه، باب كبير جدا من أبواب الزيغ والزندقة، حقيقة من أبواب الزيغ والزندقة. إن أنت دلوقتي لما تقول إن القرآن والسنة لا تناسب عصرنا، إذن أنت الآن في الحقيقة تدعو إلى ماذا؟ إلى ترك الكتاب والسنة. طب لما تترك الكتاب والسنة فأنت بتدعو إلى ترك الإسلام، ولكن بصورة شيك، صورة كده إيه يعني ما شاء الله، يعني صورة كده حلوة كده، يعني يمكن أن تخال على أذهان الناشئة الضعيفة الساذجة التي لا تستطيع أن تميز بين الأمور. المؤمنين لما رأوا الأحزاب وكانوا في هم وكرب وخوف ومجاعة وبرد شديد، كما قلت لكم حتى إن أحدهم كان لا يستطيع أن يذهب إلى الكنيف أعزكم الله لقضاء الحاجة من شدة الخوف. والعجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام يبشرهم بفتح كنوز كسرى وقيصر وبلاد اليمن، يعني يبشرهم بالفتوحات والتمكين وهم في ذلك الوضع. ولذلك قالوا وصدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما رأوه وما علموه، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان هو الإقرار، الإيمان هو الإقرار والتسليم، هو الإذعان. والإقرار يستلزم العمل والمتابعة والانقياد، ولذلك تفسير الإيمان بالإقرار أولى من تفسيره بالتصديق، مع إن تفسير الإيمان بالتصديق هو قول الجماهير، لكن تفسير الإيمان بالإقرار الذي يتضمن العمل والمتابعة هذا هو التفسير الأولى لأسباب كثيرة لا داعي الآن للخوض فيها. لكن من أراد المزيد فعليه بمجموع الفتاوى مجلد الإيمان المجلد السابع، وهذا الكلام مطبوع مفردا في كتاب يسمى بالإيمان الأوسط لابن تيمية. وليس ابن تيمية هو الذي ذكر هذا فحسب، بل هناك الإسفرائيني في عقيدته ذكر ذلك الأمر. والشاهد أن الإيمان هو الإقرار الذي يتضمن معنى العمل وإيه وماذا والإذعان. طيب التسليم فيه إذعان، فيه إذعان، ولكن هذا الإذعان فيه رضا وقبول، رضا وقبول. لابد في التسليم من الرضا والقبول. ولذلك لما حدث مشكلة بين الزبير بن العوام والحديث في الصحيح وبين أحد الأنصار، الأنصار عاوز هو يزرع الأول والزبير بن العوام عاوز يزرع الأول، فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم إن الزبير يسقي الزرع الأول ثم يسقي الأنصار. الأنصار زعل وقال دي قسمة ضيزة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام بيجامل قرايبه اللي هو مين؟ الزبير بن العوام، فأنزل الله تعالى قوله: فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن التسليم لابد يكون في ماذا؟ الرضا والقبول، لابد يرضى بحكم رسول الله ويقبل بحكم رسول الله. لكن واحد يزعم الإيمان ولكن لا يسلم، لا يرضى ولا يقبل شرع الله عز وجل، إذن في الحقيقة ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. والأئمة لما تكلموا في هذه الآية قالوا بإن الإيمان المنفي هنا هو أصل الإيمان، يعني لو أن إنسانا لم يرضى بشرع الله ولم يقبل شرع الله ولم يحب شرع الله، فهذا الإنسان ليس في قلبه إيمان. يبقى فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ثم قال ربنا عز وجل مادحا لهم إن هم قالوا إيه: وما زادهم، أي ما رأوه وما علموه إلا إيمانا وتسليما. ويمدحهم ربنا عز وجل ويقول: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، يا رب اجعلنا منهم يا رب. أنا عاوز أمين دي كده جلجل كده، اللهم اجعلنا منهم يا رب. من المؤمنين رجال، ورجال تشمل الذكور والإناث، وإن كان السياق هنا في بعض الصحابة المذكورين المعينين، ولكن لفظ رجال يشمل الذكور والإناث، كما يشمل أيضا ورمية سهم فما عرفه أحد إلا أخته، عرفته ببنانه، ببنانه أطراف الصابع عرفته. يبقى كان يعني شو بقى حاجة وثمانين بقى ضربة سهم ورمية رمح وضربة سيف بتقطع، فما عرفته إلا بأطراف أصابعه. فأنزل الله تعالى فيه وفي أمثاله من الصادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية. ثم قال: وما بدلوا تبديلا، أي ما غيروا ما عهدوا الله تعالى عليه، بل كانوا صادقين في ذلك العهد. ثم قال ربي سبحانه وتعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. المشيئة هنا أي يلقي الله عز وجل في قلبهم التوبة فيتوبوا، فيكون ذلك سببا في مغفرة الله تعالى لهم. لكن ليس معنى ذلك أن المنافقين هم في مشيئة الله، ممكن يعذبهم ممكن يدخلهم الجنة، لأن ربنا حكم فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق هنا هو النفاق العقدي، النفاق القلبي، ليس النفاق هنا هو النفاق العملي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عقدي قلبي ونفاق عملي. النفاق العملي زي إذا تكلم كذب، إذا تحدث كذب، وإذا عاهد فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. وإن كانت هذه الصفات ليست صفات المؤمنين، لكن لا يدخل الإنسان بها في زمرة النفاق الأكبر. فمن كذب في حديثه فهو آثم، ولكن لا يكون بهذا الكذب من الكافرين، لأن النفاق الأكبر والعياذ بالله يخرج الإنسان من دائرة الملة. وليس لأحد أن يحكم على أحد بأنه منافق نفاق أكبر، لأن هذه المسألة مسألة قلوب، ولكن يدعو الأمر لله عز وجل. نقول: هذه الأفعال لا يفعلها إلا منافق، معلوم النفاق، يبقى كلام عام، لكن لا تخصص أحدا بهذه التهمة، ولكن كن دائما يعني بريئا من أن تساءل يوم القيامة، لا تكن جريئا في مسألة الأحكام، كن خوافا وحذرا في مسألة الأحكام، فلان ده فاسق، فلان ده مبتدع، فلان ده كافر، فلان منافق. لا، أي مسلم ثبت إيمانه وثبتت عدالته بيقين لا يجوز أن ينتقل إلى ضدها إلا بيقين مثله أو أكثر. دي مسألة مهمة جدا. إذن بعض المنافقين الله تبارك وتعالى أراد بهم الخير فوفقهم إلى التوبة، فلما تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم ورحمهم، ولهذا ذيل ربنا عز وجل الآية فقال إن الله كان غفورا رحيما. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يأخذ بأيدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.